بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن النبوة ومهامها، وقد ذكرنا الوظيفة الأولى وظيفة التلاوة، ثم ذكرنا وظيفة التزكية، وكيف جاء الرسل عليهم السلام ببرنامج كامل للتزكية لا يمكن أن نجده في محل آخر. ولذلك الذين ذهبوا إلى الشرق والغرب وذهبوا إلى المدارس المختلفة وقعوا في انحرافات كثيرة. بعض تصور أن التزكية يجدها عند اليونان في فلسفاتهم، أو يجدها عند الفرس في كذلك في حكمهم، أو لم يجدوا هذه الأمور. ولذلك للأسف اختلطت التزكية الإسلامية أو ما يسمى بالعلم التصوف أو بالعلوم المختلفة بالكثير من الدخل، الغنوصيات الشرقية والغربية وبعض حتى القبلاه اليهودية، نتيجة البعد عن التزكية القرآنية والتزكية النبوية. البعض وضعوا برامج هكذا من عندهم، ليس من القرآن ولا من عند رسول الله، وهذه البرامج تبعدهم عن الحياة، تبعدهم عن الجهاد في سبيل الله، تبعدهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتصورون أنهم بتلك الطقوس يمكنهم أن يصلوا إلى معرفة الله ويصبحوا أحدهم العارف بالله، بينما غيره من الذين يعيشون حياتهم كلها مضحين في سبيل الله كأنهم لا حظ لهم من تلك المعرفة. طبعا هذه كلها دخن من الدخن الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله. ذكر السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي المخاطر المنجرة عن التقصير في التزكية، فقال: إذا لم تتزكى نفسية الإنسان لو بلغ ما بلغ يمكن أن يصل إلى مستوى عالم ديني بالمفهوم السائد، يعني يحمل كثير من المعلومات عن الدين، عن الشرع الإلهي، عن المعارف الدينية، يحفظ كثير، يحفظ الأحاديث، يحفظ الكتب، يعني يصبح الدين عنده يعني مجموعة كبيرة من قاعدة بيانات كما يقال، وفي نفس الوقت يكون في غاية السوء، مثل ما الله تعالى يقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الله تعالى هنا شبهه بالحمار، وطبعا نعرف بلادة الحمار وما يوصف به. طبعا حمار الله تعالى خلقه هكذا، يعني هو خلق، يعني هو لا يلام على، ولكن يلام البشر الذي خلقه الله تعالى وفي أحسن صورة وبقدرات ذهنية عالية، ولكنه حول نفسه إلى حمار. يقول سيد عبد الملك: هل يمكن أن تقول أن الحمار يحمل نفسا زاكية وتوجهات زاكية وأخلاقا فاضلة ويحمل من مضمون ما يحمل من كتب؟ حتى لو حملوه أسفار التوراة، هل سيحمل مضمونها الأخلاقي؟ هو يحمل الكتب، ولكن تلك الكتب لا يفهمها ولا يهضمها ولا يعرف ما فيها. هكذا الذي يحمل الكتب ويحمل المحفوظات الكثيرة ثم لا يعيش المعاني ربما تكون وبالا عليه. يقول: هل سيحمل مضمونها الأخلاقي والعمل في نفسيته وشعوره وسلوكياته وفهمه وبصيرته؟ لا، يقول هذا حمار. ولذلك هذا الجانب أساسي جدا حتى في الواقع العملي، والاستقامة العملية لا تتحقق إلا بهذا. إذا أهمل هذا الجانب لا تنفع الجوانب الأخرى. التزكية الله تعالى ذكرها مباشرة بعد تلاوة الكتاب، تلاوة الكتاب باعتبار القرآن الكريم هو المنبع الأول للهداية، ذكر الله تعالى بعد ذلك التزكية، لأنه لا يمكن أن تقوم الحياة أو يتحقق الفلاح من دون التزكية، كما ذكر الله تعالى في الآيات الكثيرة جدا من القرآن الكريم: أفلح من زكاه. لا يمكن، إذا لم يزكها الإنسان فهو خاسر مهما فعل. يقول: لا تنفع الجوانب الأخرى. الله تعالى قال: ويزكيهم. ويريد الله للمجتمع المسلم أن يكون مجتمعا زاكيا في النفسيات والتصرفات والأعمال. طبعا الله تعالى أو القرآن الكريم يربي المجتمع من خلال تربية لبناته، من خلال تربية الأفراد، يعني ليس المجتمع هكذا خطاب، المجتمع هو أفراد، عبارة عن أفراد، فكل ما كل شخص يزكى سيساهم في زكاة المجتمع، وتصبح الزكاة أو التزكية جزء أساسي من صفات ذلك المجتمع. وهنا تنتقل، لأن الأحوال كما يقال تنتقل، العادات تنتقل. تثاءب عمرو إذ تثاءب خالد فما أعدتني الثؤباء. البعض عندما يتثاءب أمامه شخص هو أيضا يتثاءب، عندما يبكي أمامه شخص أيضا يبكي. فهكذا عندما يصبح المستقيمون أفراد كثيرين في المجتمع، فهنا تصبح التزكية في ذلك المجتمع جميعا. ولهذا كما يقال بدل أن تلعن الظلام أشعل شمعة. كل شخص مثلا يرى أن هناك ظاهرة سلبية في المجتمع يحاول أن يخالفها، إذا رأى مثلا الناس يرمون القاذورات في الطرق يذهب هو وينظف الشارع أمام الناس وهم يرونه من دون أن يتكلم، فيصبح الذي رمى يستحي من نفسه فلا يرمي، والآخرون أيضا الذين أعجبهم ذلك السلوك يشاركونه فيه، وبالتالي يتحول هذا السلوك إماطة الأذى عن الطريق يصبح سلوك اجتماعي، تصبح عادة اجتماعية، لا بمحاضرة قدمناها ولا بكلمة ألقيناها ولا بأي شيء آخر، فقط سلوك مورس. ولذلك هذه التزكية الاجتماعية أو زكاة الأفراد لها دور كبير في زكاة المجتمع. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمد على تربية نخبة صالحين، ومن خلال هؤلاء النخبة يعني تحولت إلى المجتمع جميعا، عندما ربى مثلا كبار الإمام علي مثلا، كيف كان عمار، كيف كان أبو ذر، هؤلاء النماذج الفريدة كيف كانوا، كان لهم تأثير كبير بعد ذلك، وإلى الآن لا زال تأثيرهم في الواقع الإسلامي مع قصوره طبعا. ويقول ويريد الله للمجتمع المسلم أن يكون مجتمعا زاكيا في النفسيات والتصرفات والأعمال، أن يبتعد هذا المجتمع عن المفاسد، عن الرذائل، عن القبائح، عن الفواحش، عن الجرائم، إذا زكى فيبتعد عن ذلك حتى بدافع النفسي. وهكذا تحدث في محل آخر عن وظيفة التزكية عند عرضه لوظائف الرسل عليهم السلام، فقال التعليمات الإلهية التي أتت مع الأنبياء منها جزء اتجه إلى هذا الإنسان لتزكيته، وجانب التزكية جانب أساسي جدا في إصلاح الإنسان. طبعا عندما نقول هذا الكلام المراد أن هناك جانب مختص بهذا الأمر، مثلا الذكر، مثلا الصلاة، هناك جوانب مختصة بهذا الجانب، لكن هذا لا يمنع كما ذكر سيد عبد الملك في محل آخر أن الشريعة جميعا تؤدي إلى هذه التزكية، التكافل الاجتماعي مثلا، الزكاة تؤدي إلى تطهير النفس من البخل، الحج مثلا، السعي فيه إلى آخره، فكل ذلك يؤدي إلى أخلاق في النفس، وبالتالي كل ممارسة شرعية لها تأثيرها في تطهير الإنسان. ولكن هناك إذا كان الشخص يريد أن يحقق التزكية بمفهومها الكامل عليه برنامج، الصلاة مثلا، ذكر الله، كثرة ذكر الله إلى آخر، الله تعالى يضع لنا برنامجا مرتبطا بهذه الأمور من غير أن يؤثر في الجوانب الأخرى. لا يقول الشخص أنا أحتاج عندما يقال له تعالى مثلا للجهاد أو تعالى للنهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف، يقول لا أنا مشغل بنفسي بالذكر حتى أصل إلى الله من خلال الذكر الكثير، وطبعا هذا مفهوم خاطئ. وأحيانا تستغل بعض الأحاديث تفهم فهما سيئا، عندما رسول الله صلى الله عليه وآله يثني على الذاكرين فيتوهم شخص أن كأن رسول الله قال فقط اذكروا، ليس كذلك، لأن لكل محل أو لكل زمان واجبه الخاص، إذا رأى الشخص منكرا هنا عليه أن يذكر الله بالتذكير به والنهي عن ذلك المنكر. ولهذا الله تعالى لعن في القرآن الكريم الذين يسكتون عن النهي عن المنكر، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وبالتالي هذه مشكلة كبيرة، ليس فقط أن وأسف هذا وقع في الأمة عندما انشغلوا بالتزكية الروحية وتركوا الحياة للسلاطين الفاسدين بحيث املأوها بالانحرافات والفساد. يقول وإذا صلح الإنسان تصرف بشكل صالح وصحيح، وحينئذ يصلح هذه الحياة وتصلح له وبه هذه الحياة، لأن المشاكل التي تنشأ في الحياة والسلبيات الكبيرة التي طغت في واقع البشر هي نتاج تصرفاتهم اللا مسؤولة أو تصرفات بعضهم مع التقصير من البعض الآخر والإهمال من البعض الآخر والإذعان لأولئك من البعض الآخر. فالمشكلة هي هنا، المشكلة لدينا في واقعنا نحن البشر، ليس هناك تقصير من جانب الله، دائما جانب الله سبحانه وتعالى، الله في منتهى الرحمة، منتهى الرعاية، منتهى الكمال، منتهى العدل، كل خطأ أو كل إشكالية هي نتيجة تصرفات الإنسان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا في كل المجال. يقول ولا فيما قدم لهذا الإنسان من تعليمات، حتى كذلك الهداية الإلهية، ولا فيما قدمت لهذا الإنسان من تعليمات من هداية تساعده على حسن التصرف وتصلحه، لأنه بحاجة لأن يصلح، وبالتالي إشكالية ليست في الشريعة وليست في القرآن وليست في النبوة وليست عند الله سبحانه وتعالى، وإنما في تلك السلوكات البشرية في تلك المواقف البشرية. ثم ذكر نماذج عن ذلك بالفساد الذي نراه في الواقع ومن نواحي مختلفة، فقال هناك من المفاسد ما يضر بالناس في حياتهم الاقتصادية، مثل ما هو الحال مع الربا، مثل ما هو الحال مع الغش، مع النهب، مع كثير من المعاصي الاقتصادية. طبعا هذه كلها تؤثر في التزكية، وسببها عدم التزكية. طبعا هنا المعاصي لها هي ثمرة عدم التزكية، وتساهم كذلك في مواجهة، يعني تساهم في ترسيخ المعاصي، لأن المعاصي كلما مارسها الشخص كلما ترسخت وقسى قلب صاحبها، وبالتالي لا يمكنه بعد ذلك تصل إلى مرحلة مثل الشجرة، عندما تكون المعصية مثل الشتيلة، مثل الشجيرة الصغيرة يمكن قلعها، لكن إذا استوت وكبرت وصارت شجرة ضخمة من الصعب جدا اقتلاعها، وربما صاحبها يموت على تلك الحالة ويموت بسوء الخاتمة. يقول هناك أيضا على مستوى المعاصي العسكرية، البغي العدوان، طبعا كل محل له معاصيه، معاصي الاقتصادية، المعاصي الاجتماعية إلى آخره، كل الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى وأتى الأنبياء لإنقاذ البشر منها والعمل على تربية البشر ليكونوا محصنين منها، كلها لها آثار سلبية، لها آثارها السلبية في الحياة على البشر، ثم آثارها السلبية وعقابها الوخيم والشديد في الآخرة. يعني هناك عذاب الدنيا وهناك عذاب الآخرة، هناك جنة الدنيا وهناك جنة الآخرة، الله تعالى هو رب الدنيا والآخرة، ولذلك الوعد والوعيد الإلهي يرتبطان بكل المراحل التي فيها الإنسان، مرحلة الدنيا ومرحلة الآخرة. ثم ذكر قيام الحجة على العباد برسالة الله التي حاوت كل ما يزكيه، يعني الرسالة الإلهية حاوت كل شيء يعني يحتاجه الإنسان. يقول فالله لم يقصر فيما مكن فيه هذا الإنسان، في أنه أقام الحجة على هذا الإنسان بما يحتاج إليه من تعليمات كافية لصلاح هذا الإنسان وتبصير وتوعية هذا الإنسان وتعليمه الممنوع والمحرم والحلال، كل في كل شيء حكم لله حكم فيه، أي شيء في الدنيا أي مسألة هناك لله تعالى حكم فيها، بما يكفل أن يكون هذا الإنسان سعيدا، بما يكفل البشرية أن تسعد في هذه الحياة، لأن الله لم يوجد الإنسان في هذه الحياة ليتعذب فيها ليجعلها عذابا. الله تعالى الدنيا هي دار ضيافة إلهية، نعم هي دار اختبار، ولكن الله تعالى برحمته كذلك جعل وفر فيها الإنسان الكثير من النماذج عن الحياة الطيبة التي يجد أضعافها في الآخرة. يقول الله هيأ للبشر أسباب الخير والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، كما قال جل شأنه في كتابه الكريم ولكن الناس أنفسهم يظلمون، هم الذين يظلمون أنفسهم، الله لم يظلمنا، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، نحن البشر من نظلم أنفسنا، من يظلم بعضنا بعضا، فتعليمات الله سبحانه وتعالى في كل ما تتجه إليه من شؤون هذا الإنسان، فيما كان يعود منها إلى تربية هذا الإنسان، فيما كان يحدد لهذا الإنسان مسؤولياته في هذه الحياة، فيما فيها من أمر وفيما فيها من نهي وفيما فيها من توعية وتعريف للإنسان في عن هذه الحياة وعن الواقع من حوله وعن الأحداث من حوله، فيما فيها من تقييم شامل فيها، فيما فيها من أشياء كثيرة جدا هي كفيلة بصلاح حياة البشر، وبالتالي الشريعة كلها لصلاح الإنسان، صلاح الإنسان كفرد، صلاح الإنسان في الأسرة، صلاح الإنسان في المجتمع، صلاح الإنسان في حيه، صلاح الإنسان في المحل الذي يعمل فيه، يعني الإنسان، يعني حتى كما ذكر الله تعالى يوسف عليه السلام وهو في السجن كان صديقا وكان محسنا وكان صالحا، يعني الصلاح في كل المحال، البيئة لا تؤثر في الإنسان المؤمن، لماذا؟ لأن الله تعالى أعطاه النور الذي يسير به حيث حل. ولذلك يقول الإيمان الجملي بالأنبياء إيمان بأن الله لم يقصر تجاه عباده في هدايتهم، وأن حجته قائمة عليهم، وقل هذا جانب، وجانب آخر أن المشاكل التي نشأت في حياة البشرية تعود إلى خلل من جانبهم وليس تقصير من جانب الله تعالى. المؤمن يحسن الظن بربه، يعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي وفر لعباده كل هذا الإكرام المادي يستحيل أن يقصر في حقه في الجانب الآخر وهو الأهم. وبالتالي كل ما نراه من إشكالات ليس سببها الله، ولا سببها الكتاب، ولا سببها النبوة، ولا سببها الولاية، ولا سببها كل منابع الهداية، وإنما سببها البغي الإنساني، الكبر الإنساني، الانحراف الإنساني. والحمد لله رب العالمين.